لا يرث الكافر المسلم. طب في أولادكم لو الواحد فينا ترك ولدا غير مسلم إله مثل حظ بنتين ولا ملوش؟ ثم الآية هنا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى الآية عامة خصصت بالولد الكافر، وبعدين خصصت بالولد القاتل. القاتل يرث من موانع الإرث القتل، من وضع القتل، يبقى القاتل لا يرث. يبقى هنا في أولادكم، الأولاد هنا لفظ عام يشمل جميع الأولاد، لكن جاء التخصيص بعدم توريث الولد القاتل وبعدم توريث الولد الكافر المخالف لأبيه في الديانة. ثم بعد كده وخصصت بقول الله صلى في الحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. يبقى تفهم منها كل الأولاد الذين لم يقتلوا ولم يخالفوا آباءهم ولا وارثيهم في الديانة يرثون، إلا أولاد الأنبياء لا يرثون. يبقى عند الآية هنا عامة تخصيصها بإيه؟ تخصيصها بالأحاديث. ولذلك السنة المطهرة حاكمة على القرآن لأنها تخصص عامة وتقيد مطلقة ثم تبين مشكلة. لما ربنا يقول في القرآن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. أيديهما، اليد هنا معينة، من أي مكان نقطع اليد كل هذه يد من هذه الأنملة إلى إيه؟ إلى أعلى الكتف كلها يد. طيب لما أجي بدأت أقطع بالقرآن حقطع من إيه؟ ها؟ حقطع إيه كلها؟ لكن عند السنة، السنة عندنا أفادت أن السرقة التي فيها القطع تكون في ربع دينار. طيب وعندما نقطع نقطع من الرسغ، من المفصل، من ايه؟ من اعلى الكف، من هنا من اعلى الكف. ثم بينت السنة اننا نقطع اليمين مع ازاي ثم الايه وهكذا. طيب وبالترتيب ده، ده تخصيص الايه للعام؟ لا، ده تقييد للمطلق، تقييد للمطلق. جاء القرآن بقطع اليد ولم يعين من اين تقطع، فجاءت السنة فعينت محل القطع. يبدأ السنة هنا قيد ليه؟ قيد المطلق. طب لما ربنا يقول في القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، القرآن ذكر كم ركعة وكم سجدة؟ وتقف تقرأ وانت واقف ولا تسبح وانت جالس؟ ما ذكرش. جاءت السنة فسرت، فسرت هذا الايه المبهم، فسرت هذا المبهم او فصلت هذا المجمل. وجاءت السنة وضحت ان الزكاة في زكاة المشيط الانعام، وفي زكاة الزروع والثمار، وفي زكاة عروض التجارة، وفي زكاة الحلي لو النقدين الذهب والفضة، وفي زكاة الركاز، وفي وفي وفي. ثم بينت ايه ان فيه اموال تحتاج الى حولان حول، وفي اموال لا تحتاج الى حول، وفي اموال تحتاج الى نصاب، وفي اموال لا تحتاج الى نصاب. ثم في اموال فيها الخمس، واموال فيها العشر، واموال فيها نصف العشر، واموال فيها ربع العشر. كل هذا جاء فين؟ في السنة، ولم يأتي فين؟ ولم يأتي في القرآن. ومن ثم فالسنة حاكمة على القرآن، والقرآن يحتاج الى السنة مع سابقة العلم ان كلاهما ايه؟ واحد. مع سبق العلم أن كلاهما وحي. للحديث كان جبريل ينزل علي بالسنة كما ينزل علي بالقرآن. في ناس كده يعني ما عندهاش إيمان بالسنة مطلقا،